بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على من منه شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم بزهر جماله مولقا وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بكرمك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمره وزج بي في بحار الأحادية وانشني من أوحار التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك، وحل بيني وبين غيرك. صلوا عليه وسلموا تسليما.